أعزائي المستمعين، النهاردة بنحتفل بذكرى رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم. من أسرة الإعداد سيد عبد العزيز، هندسة هواء وفاء صابر، والمخرج خالد أباظة، ومعكم سونيا محمود. كل مستمعي إذاعة الأغاني، خليكم معانا. النهاردة يوم جميل، كلنا وعمرنا ما هننسى، كلنا بنستنى 3/2 علشان نحيي ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم. خليكم معانا على مدار ساعة من دلوقتي، تسمعوا فيها حاجات ما سمعتوهاش في أي إذاعة تانية غير عندنا في إذاعة الأغاني. ويسعدني أن يكون ضيف الاستوديو الأستاذ الدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون والمؤرخ والناقد الموسيقي. أهلا بك فندم. أهلا بك يا فندم. كل المستمعين ذات الأغاني واستوديو 12 استوديو الهوى بيرحب بيك. أهلا بك. أكيد هتقول لنا حاجات ما سمعناهاش، أو ممكن تكون بعض الجيل اللي موجود ما يعرفش كم ملحن لحن لسيدة الغناء العربي، الأغاني اللي مشهورة، والجانب الوطني في حياة أم كلثوم. في الحقيقة أم كلثوم شخصية فريدة في كل الاتجاهات، في نشأتها وست تقعد تغني أكثر من 50 سنة وتحتفظ بلياقتها ولياقة صوتها. ولما نشوف بعض العجائب ان مثلا كل اللي لحنوا لها طوال هذه الفتره هم 11 ملحن فقط لا غير. هقول لحضرتك عشان الساده المستمعين ياخدوا فكره عنهم. سنه 24 لحن لها بترتيب دخولهم حياتها الفنيه احمد صبري النجريدي ومحمد الاصلي. طب استنى بس، استنى واحده واحده دكتور زي. احمد صبري النجريدي لحن لها يا كروان والنبي سلم. ايوه، يعني علشان بس مستمعينا، انا مش هقول الاسماء كده، انا هقول لهم الاسماء ونفكرهم بالاغنيه. أحمد صبري النجريدي ملحن بدأ مع وكان طبيب أسنان وكان عايز طنطا وهوى موسيقى. أيوة. بدأ مع رحلتها يعني. جميل قوي. نسمع مستمعينا يا كروان والنبي سلم عندنا. صوت جميل. شوفي حضرتك كيف الصوت ده كان الانسه ام كلثوم. ايوه وفعلا فعلا كان الاعلام بيبقى كده، انسه ام كلثوم. الصوت الجميل اللي احنا كلنا بنسمعه دلوقتي. ولو قلنا حضرتك الصوت ده اتمكن من الغناء اللي قالته ام كلثوم اعتبارا من سنه 24 وما تلاها، جاء من التدريب المهم جدا اللي تدربته في غناء الانشاد الديني مع والدها والمصاحبه. النوع ده من الانشاد لانه ما فيش مصاحبه من الالات الموسيقيه، فلازم اللي بيغني والبطانه او الكوره زي ما بيسمين دلوقتي يكونوا على اعلى مستوى من الكفاءه الفنيه. في فتره قعدت فتره تغني غناء ديني بهذه الطريقه لحد ما صوتها يعني تدرب هايل جدا او ده صعب ان يغني من غير آلة موسيقية. الآلة الموسيقية بتعمل ايه؟ لو تاه شوية بترجعه، لو نسي النغمة بتفكره الى اخره. فلما يغني من غير اي آلة فيبقى مركز جدا وصوته يبقى منضبط تماما. كده دخلنا الناقد الموسيقي دكتور زين. فلما حتى بعد كده لما تعرفت بشيخ ابو العلا محمد سنة 16 هو اللي خلاها نقلت من الغناء الديني للغناء الدنيوي، وكانت تلبس بلط وكوفية وعباية وحاجات كده، فهو اللي خلاها اقنعها تقلع الحاجات وتلبس لبس ستات وتغني اغاني دينية بسيطة. طبعا كان ساعتها في اغاني دينية هابطة وبتاع، هي اللي اقنعت احمد رامي انه يقدر يكتب زجل راقي او اغاني بالعامية راقية. خليني في الجانب الموسيقي معاك وبعدين ندخل على الشعراء اللي كتبوا لها. احنا قلنا في اول الملحنين احمد صبري النجريدي، ثم محمد الاصبجي. محمد الاصبجي ذلك الرجل العبقري الذي ظلم كثيرا، هذا الرجل مجدد وكان من ضمن الناس اللي كان لهم تأثير حتى في تعليم كبار الموسيقيين بعد كده. الراجل ده مجدد ودايما عنده أفكار تقدمية. لو تسمع مثلا غير أغاني كلثوم، أنا قلبي دليل، ليلى مراد، يا طيور الأسمهان، إن ألحان كلها علامات. هرجعك تاني أم كلثوم. يوم أم كلثوم والأغنية مدام تحب بتنكر لي الأصبجي. أم كلثوم أولا الأصبجي تعامل معها سنة 24 برضو، وهو اللي كون لها التخت أو الموسيقين اللي كانوا بيصحبوها، وفضل معاها منذ ذلك التاريخ حتى نهاية حياته من سنة 24. في نفس الوقت وعملها أشياء كتير جدا، يعني مثلا قصائد بين الرضا والغضب، مرة الأيام، عيد الجلوس، التقطيع، أحب أقول اللي ببالي، أحبك وأنت مش داري، البعد طال والله عليا. لو يعني عمل حاجات مدام تحب بتنكر ليه. ما انا بقى عايزه اسمع الناس مدام تحب هذه من الاغاني الحلوه قوي اللي كلنا بنحبها. نسمع منها جزء. مدام تحب بتنكر ليه، مدام تحب بتنكر ليه، ما اللي يحب انا بعتذر لمستمعيني ان انا يعني ايه الاغاني مش قادرين ناخدها كلها، بس يعني انا عايزاكم زي اللي هو بنلاقي من كل بستان زهره. فعشان اكمل معاكم الملحنين اللي اشتغلت معاهم كوكب الشرق ام كلثوم، احنا بدانا باحمد صبري النجريدي ومحمد الاصبجي ودلوقتي داود حسني الثالث، تعامل مع سنه 1930 ولحنها لمده سنتين. عمل لها 11 عمل. يعني هو طبعا عمل لها ادوار وعملها طقطقه واحده اللي هي جنه نعيم. فممكن نسمع روحي وروحك في امتزاج من نماذج اعماله عشان ناخد فكره عن شغله. روحي وروحك في امتزاج. Thank you. دكتور زين نصار، احنا قلنا ان في 11 ملحن لحنوا لسيدة الغناء العربي. بدأنا بأحمد صبري النجريدي ومحمد الأصبي، داود حسني وزكريا أحمد، والتالي سنة 1931 ولحن لها 66 لحن ما شاء الله. والشيخ زكريا رحمة الله عليه كان رجل من عمالقة الملحنين اللي له أسلوبه المتميز وشخصيته يعني اللي هي الحانه مجرد ما تسمعيها يا صلاه الزيل وقولي ولا تخبيش والحاجات الهايله اللي سمعناها دي. انا هخلي الاغاني بتاعه الافلام للناقد الفني طارق الشناوي اللي هيبقى معانا بعد قليل. فاحنا دلوقتي نتكلم على زكريا احمد. زكريا احمد اللي حبك يا هنا، قالوا لي امتى قلبك يطيب، مالك يا قلب اليوم حزين، ناسيا ودادي، غني لي شويه. طبعا طبعا الاغاني دي اللي هي عزيز دمعه السيل تزله. إيه طب نسمع ايه؟ نسمع جمالك ربنا يزيده. طيب احنا بعد بعد زكريا احمد رياض السنباطي. رياض السنباطي يمكن هو نبدا نقول ان صوت ام كلثوم اتغير مع وجود السنباطي. استاذ رياض السنباطي لعب دور مهم جدا في حياه ام كلثوم، خصوصا في الفتره اللي اختلفت فيها مع الشيخ زكريا على حقوق الاداء العلني، فزعل منها وقاطعها فتره، وتوقف الاستاذ الأصابجي عن التلحين بعد 41. طبعا كان آخر حاجة رأي الحبيب، وبعدين عمل لها ثلاث أغاني في فيلم فاطمة وتوقف على التلحين واكتفى بدوره كعازف العود في فرقته. فبس فلما جاء الأستاذ رياض بقى كان عنده فرصة كبيرة جدا أنه هو قعد حوالي 12 سنة لحنها لوحده، ولذلك صوت أم كلثوم يعني فعلا خد شكل مختلف. وبعد كده حتى لما جه دور اللي جاي بعد كده كانت مشكلة بالنسبة له ازاي لحن أم كلثوم بعد العمالقة اللي اشتغلوا معاها. فشوف حضرتك. طب هنسمع لرياض السنباطي، طبعا عمل لها عديد من الأغاني، لكن نسمع ولبت صالح في روحي. يا ريت نفسنا كلنا واحنا قاعدين، المخرج والمعد والدكتور زين ووفاء قاعدين بنقول احنا كنا نتمنى كل حاجه نتكلم عليها ناخد اغنيه كامله، بس اعذرونا علشان احنا عايزين نقول بسرعه ال11 ملحن اللي اثروا في حياه سيده الغناء العربي ام كلثوم. والدكتور زين انا عايزه اوصف لكم كم الورق اللي موجود قدامه والاحصائيات وحاجات كتير وشخصيات يعني اثريه فعلا يعني جاي محضر نفسه بشكل غير عادي. وانا بشكرك يا دكتور زين. في واحد لحن لها لحن واحد بس، ده انا فريد غصن سنة ده اللي انا عارفه، احنا واحد ومش مسجل، ملوش تسجيل. اسمه افتى وضح حبيبي. لكن يجي الملحن السابع بقى الاستاذ محمد الموجي رحمه الله عليه. والموجي بقى لازم نقف عنده لان الموجي كان اول شاب تتعاون معاه ام كلثوم سنه 54 في منشوده الجلاء. هو يعني اول شاب يقع اختيار عليه انه يلحن لها، ولحن لها في مناسبه في منتهى الخطوره وهي توقيع اتفاقيه الجلاء بين مصر وانجلترا في 1854. فتعمل حفله بمناسبه هذا التوقيع، والغنوه اللي هتغنيها الوطنيه في هذه الحفله الهامه بكل المقاييس اسندت تلحينها للموجي. هذا يورينا قديه ثقتها في موهبته وفي عبقريته هو كمان. يعني ما ادتش للصنباطي ولا يعني ما رجعتش للناس الكبار اللي معاه، لا ادته هذه الفرصه النادره. فطبعا عمل اللحن وبعد كده انطلق بعد كده عملها. بس انا بحب قوي اسال روحك. طبعا اسال روحك دي اخر حاجه عملها ومن الحن الهايله. يعني انا الموجي كلمات والحان واداء وغناء وموهبه غير عاديه. ربنا يرحمه رحمه واسعه. يا ريت نستمتع باسال روحك. صار بعد الموجي لقينا دخول كمال الطويل. كمال الطويل في حياتي. الحقيقه الاستاذ كمال الطويل طبعا عامل الحان لناس كتير جدا، لكن هو لحن لام كلثوم ثلاث الحان، غريبا على باب الرجاء. انا عايز اقول لك انه يعني معلش عفوا ان انا قطعتك، انه ان انا والله زمان يا سلاحي دي يعني للكمال دي كانت حاجه طويل. مهمه جدا في حرب 67. فانا يعني انت بتقول لي في 56 متاسف وانت بتقول لي الكمال الطويل بحس على طول. هو يعني الحاجه الثابته اللي في الذهن الكل المصري، مساهمه شديده التاثير في الشعب وفي الجيش في سنة 56 عندما وقع العدوان الثلاثي. وهو الأستاذ كمال حاجة في تسجيل ليه أنه كان قاعد في بيته في المانيال والدنيا ضلمة في إصدام عشان الغارات، فإيده اتمدت على البيانو وعمل نغمات، كلم صلاح جايين سمعها له، قال له طب اقفل وكلمني، قعدوا يتكلموا مع بعض لحد ما خلص النشيد. خدوا أندريا لايدر راحوا لأم كلثوم في الفيلا وعملوا البروفات في الإذاعة بقى اللي عايز أقول لك عليه في الإذاعة بقى. وهم لوفات الجنرال وهيسجلوا، جاء خبر إن في احتمال ضرب الاذاعه المصريه اللي في الشريفين عشان يموتوا ام كلثوم. فجه الراجل المسؤول بسرعه على ام كلثوم، معلش خد الفرقه وروحوا استوديو مصر كملوا التسجيل. ام كلثوم قالت له ايه؟ مش بخير. قالت له لا قالت له اموت هنا تحت انقاض الاذاعه ولا اطلعش بره. تخيلي. وكان الاحتمال واقع يعني بجد، مش يعني مش تهويش، ده كان احتمال واقع فعلا يحصل. ادي ام كلثوم ما ننساش بقى بعد كده دورها بعد كده في المجهول الحربي والكلام ده هنتكلم عنه بعدين. لكن نسمع والله زمان يا سلاحي. Yeah. بعد كمال الطويل ظهر بليغ حمدي العبقري بليغ وكان حمدي. صغير طبعا اصغر واصغر من لحن لام كلثوم كان عنده 29 سنه هو مواليد سنه 31 واللي حلها حب انت جاي تقول عليه واللي قدم لاول مره في ديسمبر سنه 60 وفي نفس يعني كان ولحن قلب يعني كان ليه تاثير كبير جدا على الناس يعني على الناس وعلى وطريقه جديده واسلوب جديد ودم جديد مزيكا مختلفه لا بليغ شخص عبقري بجد بليغ مختلف بلا جدال يعني والحب كله والف ليله وليله بالظبط والف ليله وليله طب نسمع وسيره الحب نسمع جزء اتفضلي طبعا واحنا بنسمع ام كلثوم في اي حاجه بس الوقفه بتاعت يا حبيبي لا وبليغ فكر جديد وشكل الفكر جديد المختلف طبعًا طبعًا طبعًا احنا يمكن واحنا بنسمع جديد بنقعد ساكتين خالص بس هي كلمه واحده النداء على الحب على طول ام كلثوم تقول يا حبيبي مؤثر فيها بالظبط كده فالحقيقه بليغ شخصيه عبقريه الله يرحمه الله يرحمه هنتقل بسرعه لعاشر ملحن دخل محمد عبد الوهاب حياه ام كلثوم محمد عبد الوهاب ولقاء السحاب وانت عمري وحدوته كبيره ام كلثوم وعبد الوهاب التقوا وام كلثوم عندها 64 سنه ام كلثوم مولوده في 30/12/1898 يعني 65 سنه بقول السن عشان يبقى عارفين ان عبد الوهاب قدر يديها الالحان اولا انا في رايي ان المساعد الله رجعها 25 سنه ربع قرن شباب كويس وقدر يديها النغمات او المساحه او الطبقه الصوتيه اللي تناسب سنها في هذا العمر والحقيقه انه لما اتعمل انت عمري سنه 64 اطلق عليه لقاء السحاب وتقدر تقول الشوارع في المصريه المرور وقف فيها لان الناس وقفت اللي قاعد في بيته قاعد واللي واقف في القهاوي الناس اتلمت حوالين الراديو الراديوات وتسمع لقاء السحاب وكان ليه يعني يعني كان عامل ضجه كبيره جدا في المجتمع المصري والعربي كل الناس قاعد تسمع قبل ما ندخل الهوا كانت انت عمري شغاله وهنسمع منها برضو جزء صغير يا ريت اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمر ضايع. الحقيقه الاستاذ ده بس اول حاجه قبل ما ننقل على الباب كان بيعمل مقدمات موسيقيه طويله وبيدي اجزاء منفرده لبعض العازفين، وكانت ام كلثوم في الفتره دي بتقعد على الكرسي في وسط الفرقه لحد ما يروح التوتر منها شويه قدام الجمهور، والناس سقفت في الجزء اللي سمعناه لما قامت من على الكرسي ورايحه ناحيه الميكروفون. جميل. هي كانت كل مره المقدمه الموسيقيه وتستنى وبعدين تبدا تغني بالظبط كده. عندنا برضو انا بنوه عن برنامج لزميلتي مي عشوش، بتاخد المقدمات الموسيقيه بيوزع كل يوم اربع في اخر اربع من كل شهر. للمقدمات الموسيقية، وأكيد أم كلثوم ليها معانا مكان جميل. بعد أم كلثوم دخل سيد مكاوي، وسيد مكاوي كان ليه حواديت كتير قوي. سيد مكاوي الرجل الشعبي، الرجل الموهوب، الرجل غزير الموهبة، وعمل لها لحن واحد لكنه لحن كلنا فاكرينه، يا مسهرني من كلمات أحمد رامي، وتعمل سنة 1972 يعني قبل وفاة أم كلثوم بحوالي سنة وشوية يعني. فبرضو ده من الألحان المهمة، لأن الشيخ سيد بيعتبر امتداد للشيخ زكريا لكن بالشكل المعاصر، الفكر والتطوير الأفكار في صياغة الألحان إلى آخره، لكن احنا رغم أنه رحنا واحد لكن كلنا فاكرين. أقدر أقول أن من خلال دكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون والمؤرخ والنقد الموسيقي، أن احنا عندنا 11 ملحن موجود، لحن لأم كلثوم، أحمد صبري النجريدي، محمد الأصابري، داود حسني، زكريا أحمد، رياض السنباطي، فريد غصن، محمد الموجي، كمال الطويل، بليغ حمدي، محمد عبد الوهاب، سيد مكاوي. وهي لحنت لنفسها لحنين، بقى المفاجأة اللي احنا هنقولها. اللحنين دول التقطوط على عين الهجر ده مني، وسجلت على اسطوانه سنه 28، ومونولوج الغنائي يا نسيم الفجر الريان الندى، واللي سجل سنه 35، والاثنين من كلمات احمد رامي والحان وغناء ام كلثوم. جميل. بس هنسمع دلوقتي لسيد مكاوي علشان ده اخر ملحن كان في حياته ام كلثوم، جزء من يا مسهرني. Thank you. المفاجأة اللي حضرتك قلت لنا عليها إن أم كلثوم سيدة الغناء العربي لحنت أغنيتين على عيني الهجر ده مني ويا نسيم الفجر. أيوه الأولانية طقطوقة والتانية مونولوج والاثنين على عيني الهجر ده مني سجلت على الأسطوانة سنة 1928 ويا نسيم الفجر ريان الندى سجلت على الأسطوانة سنة 35 والاثنين من كلمات أحمد رامي. والعايز اقول لك ان حضرتك لما هنسمع دلوقتي الالحان دي كانت يعني مناسبه للوقت اللي طلعت فيه يعني كان الالحان بالشكل ده ساعتها لكن ام كلثوم بذكائها بقى ما استمرتش طورت. لا ما استمرتش ليه هي تركت طالما هي مغنيه رائعه ومقبوله هي ركزت في شغلها وسابت تاخد احسن ما عند الملحنين كلهم يعني ذكاء منها لكن طبعا. مجرد المحاوله لكن هم هتلاقيهم لحن حلو على فكره يعني في نفس مستوى الحاجه اللي على فكره ساعتها. الدكتور زين نصار هو اللي جاب لنا الاغنيه على عيني او الدور هو لا على عيني الهجر ده من الطقطوقه اسمع معاك سريعا دكتور زين نصار وانت معانا على الهوا بنكلم الناقد الفني الاستاذ طارق الشناوي ومش هنلاقي حد يكلمنا عن افلام والسينما في حياه ام كلثوم غير الناقد الفني طبعا. استاذ طارق اهلا بيك. اهلا ازيك يا استاذ طارق كيف حالك؟ الحمد لله حبيبي. لا العفو ربنا يخليك. ده فنان كبير استاذ كبير دلوقتي مدينا بمعلومات جميله وانت هتكمل معانا استاذ طارق الشناوي السينما في حياه ام كلثوم ويمكن انا وانا بذاكر كل مره وكل سنه اجي احتفل بذكرى ام كلثوم سواء في صوت العرب او النهارده اول سنه احتفل مش عارفه يمكن من عند حضرتك التليفون ولا انت كده سمعنا طيب الأغاني في حياة أم كلثوم كثيرة ويمكن إحنا عندنا إذاعة الأغاني بتهتم قوي بأغاني أم كلثوم لكن السينما في حياة أم كلثوم من وداد ودنانير وعايدة وسلامة وفاطمة ونشيد الأمل في حياة أم كلثوم من رؤية الناقد طارق الشناوي هي السينما في حياة المطربين مهمة جدا حياة الملحنين مهمة حياة الشعراء حياة السينما نفسها هي السينما المصرية الحقيقة مدينة للأغنية وعشان كده أغلب أفلامنا حتى التي لا يلعب بطولتها مطرب أو مطربة بتجد إن الغنوة جزء من العمل الفني ممكن يبقى فيه عن طريق الدوبلاج بيبقى صوت مطرب وممثل آخر إنما أم كلثوم تأخرت قليلا الحاجة الوحيدة اللي سبقها عبد الوهاب هي السينما الغنائية سبق فيها أم كلثوم دايما أم كلثوم تسمع عبد الوهاب المرة دي سبقها بالمرجة البيضة كان هو أسبق بس نادرة سبقت الاثنين نادرة دي مطربة من سوريا سبقت الاثنين في شت الفؤاد لما ظلمت السينما ايه قيمتها السينما مع الزمن بنكتشف ان لولا السينما لم نكن سنستمتع بقصة وافر من الأغاني اللي مرتبطة بموقف درامي يعني مش ممكن الكسوف تطلع كده وتغني خمس دقايق تقول ظلموني الناس ظلموني قبل بكره وبعد بكره ماشي فالسينما فتحت المجال لتفكير اخر غنائي على مستوى الكلمه الشعريه وعلى مستوى اللحن لام كلثوم فقدمت عدد من الاغاني عدد مهم ثم الاهم كمان ان توفيق ام كلثوم بالصوت والصوره ودي حاجه مهمه جدا انه قبل التلفزيون ما كانش فيه تصوير مثلا حفلات ام كلثوم بالسينما محدش فكر انه ممكن يصور حفلات ام كلثوم سينمائيا فبنعرض لدينا صور الافلام هي الجزء المادي اللي بيدل على اغاني ام كلثوم ودلع حياه حتى لالف الفضائيات مظبوط. طارق الشناوي معلش اسمح لي، انا يعني لما بشوف ام كلثوم وهي بتمثل بحس انه في هاله كده معموله، سواء وهي واقفه على المسرح او في عالم السينما او هي بتأدي حتى ابسط حاجه. يعني اغنيه الفوازير دي ما اتكررتش ومحدش عارف يعمل زيها في اي مكان. يعني على احنا بقالنا قد ايه سايبينها ام كلثوم من 1898 لغايه النهارده احنا في 2016، من وجهة نظرك ايه اللي يخلي ثبات ووجود دائم؟ انا شايفاه انه يعني الى ما لا نهايه. بصي انا بشوف ان غنوه الفوازير غنوه استثنائيه، وانا اتحدى النهارده لو كتبت هذه الغنوه اللي صنعها ممكن ما يتقدموش للمحكمه وانفرط جمالها وانفرط جريتها. لما تقول الجمله كانت من ملهوف اللي على خد الورد يطوف، ناخدها بلال الواحدة ألوف يا حبيبي، ولا يسمع للناس ملام. أيوه. ولا يسمع للناس كلام. انت عندك اتحدى هذا الكلام، ممكن لو اي محامي من هم غاويين شهرة سمعها يروح رافع دعوة على طول. على طول. لانه يقولك ده في دعوة للقبولات اللي هي حتى علنية وما يسمعش كلام الناس ولا شكوى الناس، كده ده موقف درامي. فاللي عايز اقوله غنوة الفوازير طبعا ده كتاب عبيرة تركي لحن الشيخ زكريا، من اجرأ الاغاني واخراج ممتع وفيلم فعلا من سلامة، واحد من اهم الافلام الخمس اللي لبسها ام كلثوم او الست اللي لبسها ام كلثوم. الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي، نشيد الأمل ما حققش نجاح كما ينبغي من أفلامها؟ لجرؤته الإبداعية على مستوى الموسيقى. يعني طبعا، لكن لكن لكن لكن له في ضمير له في ضميرنا كلنا أهمية قصوى. لو انه ده فيلم سابق لجمله وما قدروش حتى الآن هم يكرروا هذا الفيلم بالقوة دي. يعني الفيلم فيلم استثنائي. شايف أم كلثوم في سنة 35 لما مثلت وداد اختلفت عن سنة 48 لما عملت فاطمة أو 44 لما عملت سلامة؟ اختلف الأداء. أم كلثوم كانت علاقتها بالكاميرا، بص أنا هاخد راحة، لا أم كلثوم ولا عبد الوهاب ولا فريد عندهم موهبة فن الأداء. يعني دي مسألة ثانية، الأداء التمثيلي حضورهم كمطربين عالي. فكان في مشكلة طبعا، لكن أم كلثوم في آخر فيلمين لها كانت تطورت تطور واضح جدا جدا كفن أداء. قبل ما اختم معاك عايزه اقول لك ايه الاغنيه، مش هقول هتقول لي كل الاغاني بحبها، لكن ايه الاغنيه اللي انت وانت صغير سمعتها وما زالت دلوقتي في مخيلتك وانا بعمل معاك الحوار وكان نفسي تبقى معانا على الهوا؟ حاولت معاك كتير لكن انا عارفه ان ظروفك كانت صعبه وانك خارج القاهره، بس برضو بشكرك على انك يعني تلبيت لبيت دعوتنا حتى بالتليفون يا استاذ طارق. نصر قوية من الأفلام، مش كده؟ من الأفلام. نصر قوية وفرحة. نصر قوية جميلة. ده بين محمد العصبي، مش كده يا دكتور؟ دكتور زين. دكتور زين أظن السنباطي اللحن ده نصر قوية. أتأكد. نتأكد. لا دلوقتي حالا. رامي. كلمات لرامي. تحب نسمع الفوازير الأول ولا نصر قوية قبل ما اختم معاك؟ أنا أستاذ طارق. أيوه. نصر قوية ولا الفوازير؟ خليها نصر قوية بقى. طيب. الفوازير لسه متكلمين على على حكاية إنه فيها جرأة شديدة. طيب. بشكر وجودك معايا الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي، شكرا ليك فن. ضيعنا نصر قوية وغناء أم كلثوم و لحن زكريا أحمد وكلمات بيرم التونسي. الإعلان ده مش محتاج فكرة ولا تزويق كلام، مش محتاج ساوند إفكت، مش محتاج مزيكا. الإعلان ده محتاج تركيز، لأن كام ثانية اللي هيقولهم لك بنك مصر دول ممكن يأثروا في حياتك العمر كله. لو عندك مشروع صغير ومحتاج تمويل، البنك المركزي عمل لك مبادرة تقدر بناء عليها تروح بنك مصر تختار من البرامج اللي تناسبك وتاخد التمويل بسعر فايدة بسيطة ومتناقصة 5% بس، وبفترة سداد بحد أقصى 5 سنين. مستقبلك قدامك والموضوع بقى في إيديك. وفرنا لك كل احتياجك. آن الأوان نبني ونكبر مصر مع بنك مصر. اتصل ب1938. تطبق الشروط والأحكام. بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. نعود مرة أخرى والاحتفال بإحياء ذكرى سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، وضيف الاستوديو الأستاذ الدكتور زين نصار، وكان معانا على الهواء منذ قليل الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي، وهيكون معانا بعد قليل الموسيقار ميشيل المصري. دكتور زين، يعني وإحنا بنتكلم عن الألحان وإزاي النقلات السريعة، يعني احنا قلنا أم كلثوم لحنت لنفسها لحنين وحاولت وحتى ما لهمش صدى دلوقتي، لكن هي محدش عرفهم، ما كانش حد عرفهم أصلا. بس احنا لحسن الحظ انهم سجلة على الصوانتين يعني، فخدناهم من الصوانات بعد كده. جميل. والملحنين كانوا ليهم أهمية خاصة، وأيضا العازفين. العازفين دول مهمين جدا على فكرة. العازفين دول من غيرهم مفيش حاجة تتعمل. الناس مش عارفة قيمة العازفين. احنا عندنا في مصر طبعا عازفين على أعلى مستوى، لكن أي مطرب أو أي فنان ما يقدم شغل من غير عازفين ما يقدرش يقدم طبعا. يعني حضرتك تخيلي بدل الفرقة الموسيقية واحد ماسك عود وقاعد يعزف مثلا، الفن اللي يعني المحتوى بقى ناقصة طبعا كتير. فالعازفين دول هم يعني جزء أساسي في في الغناء، في الموسيقى والغناء. وفي نفس الوقت احنا ربنا رزقنا بعدد كبير من مش كبير قوي يعني، عدد من العازفين البارعين اللي اشتغلوا مع كبار الموسيقيين. يعني مثلا كان الناس مع ام كلثوم وعبد الوهاب في نفس الوقت. يعني هم يعني انور منسي ومجموعه من الناس اللي نصر الدين والناس الكبار واحمد عفنان وكده كانوا في الفرقه دي. والفرقه دي يعني كان في دايما العازفين لهم دور مهم جدا في الحياه الموسيقيه المصريه او اي مكان في العالم. فلذلك يعني الحقيقه حتى انا لما عملت المسابقه دي عملت لهم كتاب لوحدهم العازفين على آلات الموسيقى العربيه. لكن ازاي يعني نقول ايه، وجودهم مهم لكن جداً. لكن ما فيش القاء ضوء كامل على العازف. انا بقول لحضرتك يعني ممكن الفرقه الغنائيه او الفرقه الموسيقيه ممكن نقول دي فرقه كذا، زي ما كانوا بيقولوا احمد فتحي حسن القائد بس اللي بيذكر. القائد هو اللي بيذكر، لكن انا كنت اقول بكل تواضع ان عملت لهم كتاب كامل عن العازفين على آلات الموسيقى العربيه في مصر في القرن العشرين. انت ما قصرتش، بس احنا بتهيالي احنا بقول عشان يبقى الناس عارفه ان مكتوب عنهم يعني. عايزين نقول اكتر عن العازف واهميته في حياه العازف مهم جدا الفنانه ام كلثوم. قبل ما ندخل مع الموسيقار ميشيل المصري، وايضا هيكون معانا ايضا ضيوف هتشاركنا ان شاء الله طبعا، وانا بقول وانا بذاكر كل مره اذاكر ام كلثوم، اكلم حد يقول لي الله يا انا هبقى موجود. انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس هقول لك بسرعه شديده. ام كلثوم بعد توفيت سنه 75، بعد وفاتها ب 25 سنه اتعمل مسلسل ام كلثوم عنها. كان كل اصحابها ماتوا، الناس اللي في النفوس ماتوا خرجوا من السلطة، مفيش أي نفوذ ليها. ست ماتت من ربع قرن، ومع ذلك اللي خلى هذا المسلسل بهذا النجاح حب الناس لأم كلثوم. وكل طبعا والناس كلها تعاونت. يعني فاكر لما دام إنعام محمد علي اللي اشتركت معاه في ندوة في التلفزيون، كل الناس تعاونت يعني ادوها قصر مش عارف تبع ايه عشان تمثل يعني تصور فيه مش عارف. وكل الناس اللي لجأت لهم فتحوا لها مكتب طلعت حرب في بنك مصر عشان تصور فيه. يعني كل الناس تعاونت من ايه، من الحب. مفيش غير الحب والتقدير لأم كلثوم طبعا. طبعا. ويمكن برضو الفنانة صابرين عملت الدور. ايوه طبعا ده جميل. انا فاهم، بس انا بقول لك يعني يعني الجهات الاخرى تعاونت عن حب شديد وساعدت على نجاح المسلسل. لكن طبعا احيي كل من شارك في هذا المسلسل طبعا. فيلم رابعة العدوية هي غنت لكن لكن بصوت بصوت. لا الاغاني اللي كانت موجوده واغاني الخشوع اللي كانت موجوده بتتميز بها ام كلثوم عن اي حد تاني. ايوه اللي ده بيرجع لجذورها، انت خلي بالك ده رجعت لاصلها. هي اساسا بدات مغنيه الاغاني الدينيه ونهج البرده، نهج يعني غناء الديني، قصائد المسيحيه الدينيه والقصائد الدينيه والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كل هذه مجالات قلت لحضرتك ربط صوتها تربيه. فلما ترجع بقى تغني قصيده من هذا النوع فطبعا بتبقى بتبدع فيها. يعني هنكون معانا دلوقتي الموسيقار ميشيل المصري. اهلا بيك يا استاذ ميشيل. يا فندم اهلا وسهلا بيك. انت على حبيبتك الصوت بعيد قوي، احنا على هواء اذاعه الاغاني يا استاذ ميشيل، سامعني؟ بس الصوت بعيد شوية. معلش حضرتك يعني انا طبعا بعتذر، لكن يا رب احنا بنتكلم طبعا زي ما قلت لحضرتك عن سيدة الغناء العربي، ومعانا في الاستوديو الدكتور زين نصار. ازيك يا استاذ ميشيل، كيف حال حبيبي؟ حبيبي وحشني جدا. قلوب عند بعضها والله. اهلا بيك. ذكرياتك مع ام كلثوم يا مايسترو. ذكرياتي جميلة جدا، بس يعني انا مش عارف اقول ايه ولا ايه، حاجات كتير قوي. يعني انا هقول لحادثة صغيرة حصلت وانا في مرة في في في على المسرح ولسه الستارة هتبتدي تفتح، وبعدين واقفين ناس بيتصوروا معاها، وبعدين فجأة بصيت لها قلت لها ايه يا مشين، انت مش عايز تتصور معايا؟ ففوجئت اتهزيت من الكلمة، غريبة جدا يعني. فقمت جري طبعا ملهوف على ان انا اسلم عليه، فتحيه من قلبي انا، فبحاول ابوس ايدها. بتقول انا ما بحبش بوس الايادي، قلت لها لا ده مش بوس ايادي. انا زي بالظبط هم ثلاثه اللي ممكن ابوس ايديهم، مسموح لي يعني، ابويا وامي وام كلثوم. جميل، وسعيد بالكلمه جدا يعني. جميل، سعيد جدا. ومش عارف الصوره اللي فين اساسا ما جبتيش. معلش احنا طب النهارده وانت كنت عازف كمان اول في فرقه ام كلثوم، يعني انا عايزك تقول لي حاجه عنها غير ان انت كنت معاها وقالت لك تعالى تصور معايا. اللقاء بام كلثوم عموما يمكن كان في ليك فتره قبل كده انا سجلت، وكان ليا الشرف انك تكون ضيفي في استوديو الهوا، وكلمتني عن ام كلثوم واول لقاء بيها كان شكله ايه. باختصار شديد جدا انا كنت في الكويت من سنه 58 او 59، فلما طلبوني انا رفضت اروح لام كلثوم. يعني كان يعني كلام غريب اللي انا بقوله ده، يعني عليا انا ما بعملش الحاجات دي، انما هو كانت نتيجه ان ان ان ناس كتير جدا خوفوني منها وقالوا لي الست دي بتزعق في الموسيقيين وبتهين الموسيقيين، ومش وانا طبعا مش موضوعي ده خالص يعني. فلما رجعت سنة 70 طلبوني، فأنا رفضت برضو كل المرات يعني، حتى الأستاذ أحمد السفناوي والأستاذ محمود الأصابي والمجموعة الله يرحمهم جميعا طلبوا وأنا رفضت، وصرفت بشكل مش كويس. أنا شخصيا ما بقولش الحاجات دي، إنما ما أعرفش أنا مش هروح، واعتمدت على مثل لبناني يقول لك إذا عايز تجوز بنت غالي مهرها، فكنت عايز تبان غالي. راح وافقت قالت تيجي برضه. رحت، فانا داخل الاستوديو انا متعود اروح دايما في اي عمل قبل معادي بساعه عشان استعد لاي حاجه بهدوء وباعصاب كويسه. فرحت الساعه يعني ميعادنا كان 9 صباحا تقريبا، انا رحت 8 او كان 10 ورحت 9 حاجه زي كده قبلها بساعه. وشربت قهوتي ودخلت عشان احط كمان جاكو الاستوديو. فوجئت بان ام كلثوم قاعده في الاستوديو هي ورياض السنباطي. فقلت صباح الخير، ف يعني رد الاستاذ رياض وهي ما ردتش بشكل اللي انا هيبقى اللي منتظره يعني. فقلت يبقى فعلا نفسي كلامها كان صح. فاضطريت يعني اعرفها بنفسي، هي ما تعرفش شكلي، تعرف مشير المصري بس، في واحد اسمه مشير المصري. فصباح الخير يا فندم، ومديت ايدي عشان اسلم عليها ما رفعتش ايدها. انا استغربت جدا، قلت ده فعلا الناس دي اكيده. فوانا بمد ايدي قلت لها مشيل المصري يا فندم، راحت ماسكه ايدي بسرعه كده وقلت يا سلام احنا مستنيينك بقالنا 20 سنه. فاكره. طبعا ايه الكبر ده؟ سيده عظيمه عظيمه جدا جدا جدا، علاوه على كل امكانياتها. انا مش هتكلم عنها، الدنيا كلها بتتكلم عنها. والراجل العظيم ده زين نصر، ربنا يخليه، يعني ربنا يخليه، بيقول الحق. انما انا نفسي اقول حاجه صغيره بس. اتفضل يا فندم. في هذه المناسبه الجميله يعني. اتفضل. زي ما كل الدنيا بتحب ام كلثوم، فوجئت بان في حد ظاهر ما بيحبش ام كلثوم، فاستغربت. ففي يوم في لجنه الاستماع في جلسه من الجلسات، وقفت بقول لهم يا اخوانا في ايه؟ انتوا ازاي تشيلوا اغنيه يا صباح الخير يا اللي معانا من الاذاعه وتحطوا مطربه ثانيه تقولها؟ انا مش فاهم يعني ايه؟ هي ام كلثوم ماتت؟ كانت ماتت بقى كتير. بقول لهم هي ماتت؟ انا معرفش انها ماتت اساسا ولا عمرها هتموت. فاستغربوا كلهم، قالوا ازاي؟ المهم لقيت شالوا مغنية بعد كده وحطوا حاجة أصعب، حطوا مجموعة من الناس بتعمل هارمونيات وحاجات وأعمال غريبة جدا، هرمانة زيادة عن اللزوم بدون وعي، ومختارين نغمة حزينة جدا بيقولوا بيها صباح الخير، مش عارف من البرنامج العام ولا إيه، ولغاية دلوقتي بتذاع، وأنا كل يوم بتعذب. لا أنت ما تتعذبش، أنت تسمع ذات الأغاني يا أستاذ مشيل. نعم. انت تظبط الموجه عندك على اذاعه الاغاني يا استاذ مشير. هي دايما دلوقتي بغيري وطلعت على اذاعه الاغاني. اولا مبروك لاذاعه الاغاني يعني النجاح ده. ربنا يخليك. سوريا يا رب يخليك. الاعلاميه النشيطه الجميله يا رب يخليك. الله يبارك فيك. هو احدث احصائيه فعلا ان اذاعه الاغاني هي الاولى. ربنا يخليك. فالحمد لله والبركه فيكم ووجودكم معايا وتشجيعكم ليا. انا سعيده وكل الزملاء اللي في اذاعه الاغاني فعلا مبسوطين بوجودك معانا. بنشكر وجودك معانا المايسترو ميشيل المصر. شكرا يا فندم. شكرا ليك فندم. شكرا يا الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي، مازلنا نحتفل ونحيي ذكرى الفنانة كوكب الشرق سيدة الغناء. وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي. طبعا مش هيفوتنا أبدا إن نتكلم عن أم كلثوم وحفلاتها الغنائية في الخارج. ده مهم قوي. وازاي اثرت في كل الثورات العربيه. أيوة. لما كانت بتروح تشارك. طبعا دكتور زين نصار معانا على الهوا، لكن معايا مكالمه ايضا مهمه من الموسيقار الاستاذ حلمي بكر. اهلا بيك يا استاذ حلمي. استاذ حلمي اهلا يا فندم. يا اهلا بيك يا فندم. اهلا يا ربنا يخليك يا استاذ حلمي. مساء الفل دكتور حبيبي. حبيبي يا استاذ حلمي يا حبيبي، ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. وطبعا انا الموسيقار حلمي بكر معودني دايما على انه في المناسبات وخاصه سيده الغناء العربي انه بيشاركني وبيشاركني بحاجات يمكن ما قالهاش لحد. اذاعه الاغاني النهارده مستنيه من الموسيقار حلمي بكر أم كلثوم وسيدة الغناء العربي في ذكراها، فماذا تقول؟ أستاذ حلمي معانا؟ ألو؟ واضح إن في حاجة في الخط تاني. دكتور زين لغاية ما نرجع للخط والموسيقار حلمي بك نتكلم عن أم كلثوم. الخط اتصلح؟ أستاذ حلمي؟ الو اعذرنا الهندسه عندنا استاذ حلمي. الو ايوه معانا. انا معاك بس الصوت بيروح ويجي. طب معلش اعذرني، انا هستمع لحضرتك دلوقتي انا ودكتور زين نصار ومستمعي اذاعه الاغاني كلهم اللي بيسمعونا دلوقتي. حلمي بكر سيده الغناء العربي، ماذا تمثل للجيل اللي احنا بنعيشه الآن والأجيال اللي فاتت؟ طبعا هي أثبتت وجودها، لكن الأجيال القادمة. أولا الغناء العربي يجب أن يكون بخير، سواء كان مصاب من بعض اللي هم ما لهمش علاقة بالغناء، إنما يظل القيمة باقية حتى رغم رحيل عظمائها على رأسهم السيدة أم كلثوم. هي مدرسة لكل الأجيال القادمة، بدليل الوقت الحالي اللي احنا فيه كل الشباب بدأوا يخش في مرحلة الغناء التطريبي للسيدة أم كلثوم، مع ان المرحلة اللي قبل منها كان مرحلة الغناء النظري اللي بتشرف العين. عشان كده كان معظم الأصوات كانت عارية. فالنهاردة رغم رحيل أم كلثوم إلا ان الجيل الحالي كله بدأ يغني أغانيها، وبدأ كلهم حتى في المسابقات اللي في الدول العربية تظل أم كلثوم هي الرائدة في الغناء. ده الجميل ان هي رغم راحلها بقى باقية. اما الباقيين اللي هم موجودين فهم راحلون، مش موجودين على الخريطة. عشان كده ما تمنعونيش من ان اقول الرأي يسلم حضرتك اللي خدت الغريك لما نضيع. انا مش منع حضرتك أم كلثوم عشان نتمسك بيها ونفضل ماسكين فيها على اساس ان دي اصولنا، دي جذورنا. مظبوط. صحيح. بدليل ان احنا عمرنا ما عدى علينا سنه، سواء لما كنت صوت العرب او في اذاعه الاغاني، غير لما بنحيي ذكراها وبناكد على وجودها معانا وان هي ستظل باقيه معانا. ويمكن في اول البرنامج برضه استاذ حلمي قلنا الى ما لا نهايه، لانه اكيد الحاجه الجيده الجميله اللي تربينا عليها والصوت النقي واللي لن يتكرر او ممكن يتكرر. مصر زي ما انت كنت بتقول مصر فيها اصوات جميله كتير، بس محتاجة ايه؟ زي الألماز ننظفها، او انت قلت لي تعبير جميل يعني بس انا مش فاكراه دلوقتي. محتاج نعمل ايه يا استاذ حلم؟ نعمل ايه؟ نكتب بالأغاني الجيدة. نعرف ايه هي الأغاني الجيدة التي تمتاز بالجودة. نتيجة النهاية لما تتقال الجمهور الله او يستحسن. طيب. او يستعيد. ان شاء. انما الأغاني اللي هي موجودة اللي انت عارفها بتتباع وبعد كده بيشيعوها. أول عاد بتاعهم عمر مكرم. أنا بتكلم كلام جدي ينفوه بدري. صحيح صحيح. ربنا يخلينا أقول لك أغاني السيدة أم كلثوم وعبد الوهاب وكل من له قيمة على الأرض. هتسمع إيه معانا؟ هسمع والله أنا دايما بحس في أغنية بحسها الأب تو ديت اللي هي القلب يعشق كل جميل. الله جميل. هنسمعها مع بعض. Oh, oh, oh. طبعا على عيني ان اقطع القلب يعشق كل جميل. بس انا برضو معايا مفاجاه لمستمعي اذاعه الاغاني. معايا عازف الكمان ايضا استاذ دكتور محمد سعيد هيكل عميد المعهد العالي للموسيقى العربيه الاسبق، هيكلمني عن ذكرياته مع سيده الغناء والحفلات. دكتور سعيد اهلا بيك. دكتور سعيد، الو الو دكتور سعيد، واضح برضو انه انا معرفش في حاجة حصلت في التليفونات. انا بعتذر لمستمع اذاعة الاغاني. الو الو ايوه دكتور سعيد هيكل اهلا بيك. اهلا بك، اهلا وسهلا. معانا في استوديو الهوا دكتور زين نصار. يا دكتور، ازيك يا دكتور سعيد حبيبي؟ حبيبي الله يسلمك يا دكتور، ربنا يخليك وانت كمان والله ربنا يكرمك. اهلا بيك. يمكن لاول مره بنستضيفك على اذاعه الاغاني دكتور سعيد هيكل عميد المعهد العالي للموسيقى العربيه الاسبق، وهتكلمنا النهارده لان احنا طبعا الفتره دي عن سيده الغناء العربي، هتكلمنا عن ذكرياتك معاها والحفلات الخارجيه اللي كنت بتبقى مشارك فيها. والله يعني الحقيقه لو يعني الموضوع جميل جدا، وانا اشتغلت معاها من سنه 60 الى النهايه. من اول اغنيه هو صحيح الهوى غلاب لبليغ، و هو صحيح الهوى غلاب لزكريا، وهو زكريا وحب ايه اللي انت جاي تقول عليه لبليغ. ايوه ده اول شغلي معاها سنه 60. طبعا مش هتكلم الكلام المرسل اللي احنا سميناه كتير قوي قوي، انها طبعا دي اسطوره. ام كلثوم دي تعتبر اسطوره طبعا، اسطوره بمعنى الكلمه. احنا كفرقه موسيقيه كنا بنستمتع بقى، مش بيها بس، كنا بنستمتع بالجمهور، الجمهور والرقي اللي احنا مفتقدينه، والنظافه والجمال بتاع الجمهور. ام كلثوم دي يعني دي اسطوره والله، يعني الحقيقه يعني دي رائده من الرواد اللي صعب جدا تتكرر. يعني عندنا اصوات كتير حلوه بتغني ما بتنجحش الا لما بتغني اغاني ام كلثوم. ام كلثوم يعني غنوا اغاني ليهم خاصه بيهم، تمر كده مرور الكرام. اول ما يغنوا بس يكون الصوت حلو، يعني يغنوا اغاني ام كلثوم ياخدوا السكسيه الكامل بخلفيه ام كلثوم. طبعا احنا كنا بنستقبل في البلاد العربيه او او او او ما رحنا فرنسا كنا في في اي بي، يعني نخش في الاماكن طبعا طبعا، واحترام يعني فوق الوصف. كنت اتفرج عليها بقى في تونس وفي المغرب وفي ليبيا والسودان وباريس. في باريس كان عملت حفلتين كان يعني بعد النكسة دعم المجهود الحربي يعني. كانت حاجة يعني فوق الوصف والله. يا أم كلثوم دي يعني يعني احنا افتقدناها جدا جدا جدا. انا كموسيقي وعازف معاها يعني هقول لك ايه يعني انا عزفت مع وبعدين ست محترمه جدا وذكيه جدا ولماحه وصاحبه فكاهه وكانت يعني تهتم جدا بشغلها بطريقه فظيعه. يعني مثلا نعمل مروبه الساعه 10 الصبح تكون موجوده قاعده جنب الصنباطي زي الترنيزه تحفظ منه وتغني زي ما يكون بتغني على المسرح بالظبط. يعني يعني شيء مش زي دلوقتي نروح للموسيقيين يروحوا في وقت ويسجلوا مزيكا وبعدين المطرب يركب صوت. الدنيا عشان. الدنيا اتغيرت يا دكتور سعيد. لا اتغيرت بس على بالنسبه للفن ده التغيير سيء. لا ان شاء يعني ان شاء الله يعني احنا عندنا امل عندنا امل ان مصر ان شاء الله فيها كتير من الاصوات الجميله وان شاء الله في اصوات جميله جدا جدا جدا جدا يعني مفتقدين للذكاء للاسف الشديد. الذكاء طول ما عندنا دكتور سعيد هيكل طول ما عندنا امل في بكره وزي ما احنا هنسمعك دلوقتي امل حياتي هيبقى في ان شاء الله امل في بكره حاجه جميله. وانا سعيد جدا على فكره والله اشكرك جدا اشكرك اللي الله يخليك الله يخليك شكرا ليك شكرا ليك شكرا يا والله بس النهارده دكتور زين خضراني كله بس النهاردة. الله يرحم الجميع. الله يرحمها. انت بتقولي واحنا بنسمعها انها كانت بتغنيها وهي عندها 65 سنة. قدمت بعد انت عمري 65 حاجة. ما زي ما قلت لحضرتك هي مولودة في نهاية سنة 1898. ما شاء الله. ويمكن محافظة على صحتها ومحافظة على قوة صوتها ويعني بس طبعا عامل الزمن بيبقى قوي، لكن هي فرملته قد ما تقدر. يعني حاولت، ولذلك برضه عبد الله ده الطبقه الصوتيه يعني الطريقه في الغناء اللي تناسب صوتها الوقت سنها يعني. فما تعبهاش يعني، غنت وهي مرتاحه على فكره. ما ده انا بحس انها بتبقى وهي واقفه بتبقى مرتاحه بتغني، فيها طاقه غير عاديه. ايوه صحيح يعني. بس برضه عبد الله استاذ، بعتبره استاذ صناعي هايل، اداها الحاجه اللي تناسبها اللي تخليها تقولها تغنيها وهي مرتاحه من غير ما تبذل مجهود يعني معقود في هذا السن يعني. طبعا يعني عندنا نقول ايه، حوادث كتير قوي طبعا. ومواقف كتير قوي نقول فيها قد ايه الفنان لابد انه يكون عطاء. صحيح. ونموذج سيدة الغناء العربي في العطاء عالي جدا. يمكن الرحلات بتاعت المجهود الحربي اللي كان فيها تبرعات يعني حتى بعد هزيمة 67 ما انتظرتش للحفلات دي، على طول غنت غنت الله معك من كلمات صلاح جاهين وريحان السنباطي، راجعين بقوة السلاح، راجعين نحرر الحمى، راجعين كما رجع الصباح من بعد ليلة مظلمة، جيش العروبة يا بطل الله معك ما أروعك ما أعظمك. الله. شوفي كلمتين دول لما يتقالوا وفي حالة حسوا على الحماس على طول، الناس بدأت تفوق وتصحى وتبتدي تعيد مكانها تاني، حساباتها تاني طبعا. عندي المخرج بيشاور لي بيقول لي معايا مكالمة مهمة. مين معانا؟ ألو؟ الو، اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا استاذ بخيت؟ اهلا استاذه سونيا، واهلا بزين المراجع. الله يخليك يا استاذ بخيت، ان شاء الله تكون بخير. الله يخليك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. من اول الحلقه يا استاذ بخيت سمعنا واحنا بنتكلم عن سيره الغناء، وانا بالعربيه وانا من اول ما بعد ما كنت مخلص. طب يا حبيبي ربنا يديك الصحه ويخليك لينا. اولا قبل ما اتكلم عن الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يخليك لي يا رب، ومرسي على التهنئة. ربنا يخليك يا رب يا أستاذ بخيت. طيب أم كلثوم يا أستاذ بخيت. أم كلثوم بتشكل مرحلة عظيمة جدا من حياتي. أنا ما كتبت لهاش لكن كتبت فيها كتير. عرفت ليها في فوازير اللي كنت بكتبها للإذاعة، كتبت فيها فزورتين. طب ما تقول لنا حاجة قبل ما احنا فاضل لنا الوقت قليل، لكن حابة استمتع بالكلمات بتاعتك برضو في ذكراها. بس قول للسيد يوكل المزيكا من عنده عشان انا مسمع كويس. ده عندنا احنا، معلش كده معانا. ايوه اتفضل. انا بعد تاني سنة، اولا انا ربنا اسعدني حاجتين، ان انا عشت في عصر ام كلثوم وده حاجة انا سعيد بها جدا، ان انا قابلتها في الدور الرابع وهي خارجة من استوديو 35 وطيت على ايدها وسطها وانا مخضوب لان كان لها هيبه في وهي بقول لك ايدها في وشي. وطيت على ايدها وسطها. الحاجه الثانيه بقى ان انا كتبت فيها موال وكتبت فيها فزورتين، كان نفسي اكتب لها لكن كتبت فيها. وانا اللي قلت ام كلثوم عاشت مره لتعيش مدى الحياه. وقلت فيها الأولى سومة في ذكراها لازالت كوكب ليالينا اللي فوق الجمال بجمال. والثانية سومة في ذكراها لازالت سومة سهرتنا وغنوتنا رغم الغياب لو طال. والثالثة سومة وأهل الهوى من عشقهم فلشوا مضاجع هواهم بالورد والدمع والأطلال. ورابعة سومة وفات المعاد ومعاد ولا عاد سمع ولا نغم ولا طلطلة ولا كلام يتقال. والخامسة من بعد سومة جمهور السمع مات ومدان السلطنة قفلوه بأي كلام يتقال. والسادسة الصبر طول يا ست انتي وست الكل بس انتي. تعالي شوف يا سومة تعالي شوف يا سومة لدلوقتي صورتك في قلب الشعب واسمك على لسان الحبايب وصوتك جنب الهرم تمثال. الله الله. ام كلثوم في شهر الخير بيوم لكن لما بتغزل فيها وفزوره شفت لها فنجان مره كنت بكتب فوازير عن الشخصيات العظيمه وبقرا الفنجان ده اللي كانت مع الاستاذه امال فهمي. ايوه ومره كنت بكتب اشياء في حياه الانبياء والعظماء. اخترت ايه؟ اخترت طربوش عبد الوهاب وعود فريد مطرش ونضار الطه حسين ومنديل ام كلثوم. اه طبعا دي هي كانت مشهوره جدا بالمنديل. انا تغزلت فيها في منديلها وقلت ايه قبل ما اقول لك انا قريت الفنجان وقلت لها ايه؟ قلت معاها المنديل اللي بيقول معاها طول زماني في رحله الاغاني في العز الاولاني في ليل اهل الهوى. مصاحبها من سنين وتعالي في اليمين وفي ليل العاشقين سيرنا كتير سوا. وعايش الجماهير في المسرح الكبير وانا هادف من الحرير من نفس المستوى. نجم في كل حفله في ايدها وهي داخله واما الحفله تحلى اتهز كل قفله واتمايل في الهوا. هذه منديل ام كلثوم. جميل. لما قلت لها فنجان يا استاذه سونيا لقيتني بقول قصه حياه ام كلثوم وانا بقولها الفنجان. وعملت الفزوره دي اخر فزوره رقم 30 كانت الله يمسها بالخير امل. فبتقول لي فين فزوره ام كلثوم؟ قلت لها بقى في البيئه رحله العظماء. مسكت الفنجان وكتبت فيها فزوره انا بكيت بعد ما هوصاها. نسمع معاك نفكر الناس. قلت لها فنجانك فيه فناجين من 1 إلى 30 العظم المجتمعين اللي انا قدمتهم كلهم. فنجانك فيه فناجين من 1 إلى 30 العظم المجتمعين. ده ايه ده اللي جرى؟ ده خير المبدعين ومشايخ منشدين وناس كتير جايين من البندر والقرى. فنجانك فيه حياتي وعمري وذكرياتي وسيد النيات العينين والغرغره وعد القمر سهران والعمدة والأعيان قاعدين في المنظرة والموهبة الكبيرة حضرة السفيرة في الصالة حضرة السفيرة في الليلة عبدالله الأمر حضرة السفيرة. نسيتها يا استاذ بخيت معلش. احنا طبعا طبعا احنا مبسوطين ان انت عشت عصر من اجمل العصور وسعيد جدا ان انا عشت في عصر ام كلثوم. بشكرك على وجودك معانا وشاركتنا في كل تعيش وتفتكر يا ست الكل. تعيش يا استاذ بخيت كتر خيرك. اهلا بيك اهلا بيك. حسيبك للزمن لا لا تاب ولا شجن حسيبك للزمن لا تاب لا تقاسي الله الله الله. عايز اقول لك مدام سونيا ان كلثوم شخصيه فريده، مش بس كلام يعني طبعا اللي بيصنع هذا الكلام. احنا بنشوف شغلها، اولا المطربه يعني شديده الموهبه، شديده الذكاء، شديده الجراه، استطاعت ان تتربع على القمه والوصول للقمه اسهل والمحافظه عليها اصعب ألف مره من الوصول ليها. عايز اقول شديده العطاء طبعا تاني. شديده العطاء وشديده الوطنيه صاحبه الرساله بالظبط كده. يعني هي بجانب انها مطربه يعني بتؤدي عاطفيه وطنيه ودينيه الاخر، لكن في الجزء الوطني هي كان لها يعني دور مهم جدا في مستبعد ومواكبه كل الاحداث اللي مصر مرت بيها، والحفلات حفلات دعم الموجود الحربي اللي عملتها بعد 67، وراحت الدول العربيه وراحت باريس وراحت هنا وراحت هنا، كل هذا بدون يعني ما حدش قال لها اعملي حاجه، ده هي من نفسها اللي طلبت الكلام ده، وهي تبرعت بالحفلات تبرعت بالسفر وروح هنا وروح هنا وروح هنا، وقدرت ان هي قد ايه حب مصر بيبقى داخل في قلوبنا. انا هقول لك حاجه، ام كلثوم لما راحت باريس قالوا لها، سالوها بعد ما قعدت، انت اهم حاجه عجبتك ايه في باريس؟ قالت لهم المسله بتاعتنا. المسله بتاعتنا المسله بتاعتنا حب مصر. أيوه. جوانا جوانا وبنروح بيه وبنرجع بيه هو هو عشقنا لبلدنا. هي كانت وطنيه ومصريه الى اقصى درجه، الله يرحمها رحمة واسعة. أنا يعني بشكر سيادتك جدا على وجودك معايا فترة الهوى على مدى الساعة ونص اللي فاتوا. أسعدتيني. بشكر كل اللي كانوا معايا من فريق العمل، سيد عبد العزيز في الإعداد، ووفاء صابر في الهندسة الإذاعية، ومخرجنا خالد أباظة، وكل اللي شاركونا، سواء الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي، الموسيقار ميشيل المصري، الموسيقار حلمي بكر، ايضا دكتور محمد سعيد هيكل عازف الكمان، الشاعر بخيت بيومي، كل اللي شاركوا وساهموا في الفتره المفتوحه على الهواء بشكركم شكرا جزيلا. وقبل ما اقول لكم يعني كل سنه هنحيي فيها ذكرى ام كلثوم هيكون في جديد معانا، خليكم دايما معانا على اذاعه الاغاني. احنا بيكم طلعنا الإذاعة الأولى، وبيكم أيضا نتمنى أن نجاحنا يدوم. لكم تحياتي سونيا محمود. أحبها من كل روحي ودمي، مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، حبي لها بل الحماية.